الشريط الواحد والأربعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يوم أمس دخلنا في علم الفرائض، وهناك مقترح وهو أن نبين بعض الأحكام التي تختص بعلم الفرائض، وذلك لأن المؤلف عليه رحمة الله إنما اقتصر على ذكر الأحاديث الواردة في الصحيحين فيما يتعلق بالفرائض، وهذا اقتراح نبيه، ولكن محبذ أن يقام درس خاص في هذا العلم على حدة حتى يتعرف الطالب على فرعيات هذا العلم. ولنا في هذا رسالة معروفة وهي النونية في علم الفرائض والمواريث، وإن شاء الله تعالى لعلنا أن نفتح درس مستقبلا في كتاب الرائد في علم الفرائض للدكتور الخطراوي حتى تكون الفائدة أعم، لكن لا بأس أن أعجز لكم علم الفرائض بشكل عام في هذه الجلسة حتى تتعرفوا على أهم هذا العلم. فأقول بالله التوفيق، علم الفرائض هو معرفة كيفية تقسيم تراث الميت، شخص توفي وترك مالا، علم الفرائض يبحث في كيفية تقسيم هذه التركة التي تركها ذلكم الميت. والناس يرثون هذه الأموال لأسباب أو بأسباب عدة، فإما أن يرث الشخص من هذا الميت بسبب النسب، وإما بسبب النكاح، وإما بسبب الولاء. فالنسب هو أن يرث الشخص من قريبة أي من أبيه، أو أن يرث من أخيه أو من أمه أو ما أشبه ذلك من أنواع القرابة. وبسبب النكاح أن يرث الزوج من زوجته المتوفاة أو الزوجة من زوجها المتوفى، هذا بسبب النكاح. والولاء وهو أن يرث السيد من عبده الذي اعتقه، فنعمة الاعتاق هنا تحقق الولاء، والولاء لمن اعتق. فهذه أسباب الإرث التي تجعل الناس يرث بعضهم من بعض. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. كذلك أيضا من أسباب الإرث أمر الرابع، وهو بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يكون عند الإعدام ثلاثة سابقة، بمعنى إذا مات الميت أو إذا مات الشخص وليس له من يرثه من النسب، أو ليس له من يرثه من المصاهرة وهي النكاح، وليس له من يرثه من الولاء، فهو عبد. في هذه الحالة أين يذهب ماله؟ الجواب لبيت مال المسلمين إن وجد وانتظم. وجد بيت مال المسلمين عملا بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأعرف. الحديث حسن. أنا وارث من لا وارث له. من هو الرسول؟ هو أمير المؤمنين، هو الخليفة، هو المسؤول على بيت مال المسلمين. أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأعرفه. ثم بعد ذلك، بعد انتهاء هذه الأربعة، يعرف الشخص ما هي الموانع التي يمتنع الشخص من الميراث بسبب بها. نحن عرفنا كيف يرث، وقلنا لأسباب سابقة. طيب، هل هناك موانع تمنع من أن يرث الشخص من هذا الميت؟ جواب نعم. الموانع عدة أيضا، فأول هذه الموانع الرق، العبودية، عبد من العبيد لا يرث من سيده. لماذا؟ لأنه مال أصلا، مال لسيده، فكيف يرث من سيده؟ إذن يمنع هذا العبد من الميراث بسبب ماذا؟ العبودية. وكذلك لا يورث. لماذا؟ لأنه عبد، كيف يورث ويعطي المال لأقاربه وهو في حد ذاته مال لمن؟ لهذا السيد الذي اشتراه ودفع فيه مالا. وكذلك أيضا من الموانع القتل، ونقصد بالقتل هنا القتل العمد، عملا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وبعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. ويقيد بالعمد عملا بقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. حق الرجل على قتل العدوان هنا لا يرث. وقعد الفقهاء القاعدة المعروفة: من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بإيش؟ بحرمانه. هذا الولد أراد أن يستعجل الميراث من أبيه فقتل أباه، فهنا يمنع الميراث. والثالث خلاف الدين، مسلم وكافر، الكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر، فهنا مانع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ورث من أبيه، أبو كافر. وأيضا كذلك علي بن أبي طالب ما ورث من أبيه، علي بن أبي طالب ما ورث من أبيه لأن أبا كافر وأبو طالب عم مصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث الكافر المسلم غير المسلم الكافر. إذا الموانع الإرث كم؟ ثلاثة. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، وهي رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ثم بعد ذلك نرجع إلى أصحاب الميراث. من هم أصحاب الميراث؟ أربعة. أصحاب الميراث أربعة: صاحب فرض، صاحب عصبة، وصلة رحم، وبيت مال المسلمين. هؤلاء كم؟ أربعة. هؤلاء هم الذين يرثون. فصاحب الفرض هو الذي عرف مقدار فرضه في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا. صاحب النص، صاحب الربع، صاحب الثلث، صاحب الله سمن إلى آخر. هذا قاله صاحب إيش؟ صرف. أي قدر بمقدار معين ورد ذكره في الكتاب أو سنة أو السنة. وصاحب العصبة من هو؟ هو كل شخص لم يأتي في القرآن ولا في السنة تقدير فرضه بمقدار معين وتربطه بهذا الميت قرابة، وهو على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس وهو الذي يرث ما بقي من الفرائض، يموت الميت وليس له إلا ابن فيأخذ الابن جميع المال، أو يموت الابن أو يموت هذا شخص ويترك زوجته وابنه فتأخذ الزوجة ثمن والابن يأخذ ما تبقى. هذا صح الفرع. وعصبة مع الغير قسمان: الأبناء مع البنات، والإخوان مع الأخوات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر في حظ الأنثيين. فهذا عصبة بالغير، مات الميت وترك أبناء وبنات، نقول للذكر في حظ الأنثيين، هذا عصبة بالغير. مات الميت وترك إخوة وأخوات فقط، نقول للذكر في حظ الأنثيين. وعصبة مع الغير وهي الأخوات، يموت الميت يترك الأخوات مع البنات، أو يترك الأخوات مع بنات الأبن يرحمك الله، فهذه عصبة مع الغير كما قال الراجل: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا بالنسبة للعصبة. ولا يجوز أن يعطى المال لأهل العصبة حتى ينقضي تقسيم، أو حتى ينقضي أخذ أصحاب الفوض نصيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ صحيح، قال: ألحق الفرائض بأهلها، أي ألحق المال بأصحاب الفرائض، فما بقي في العصبة، وهو المقصود من قوله: فما بقي فلأولى رجل ذكر من الذكر. ولا يجوز أن يعطى للقسم الثالث وهو صلة الرحم حتى ينعدم، انتبهوا اللفظ، انتبهوا إلى هذا اللفظ جيدا، حتى ينعدم صاحب الفرض وصاحب العصبة. بمعنى صلة الأرحام ما نعطيهم شيئا حتى ينفذ المال لأصحاب الفروض أو لأصحاب العصبة، أو يعطى لأصحاب الفروض يبقى مال وليس له عصبة فيعطى لمن لصلة الرحم. من هم صلة الرحم؟ هم من يرتبطون بالميت بقرابة بعيدة، كان يقال عمة، خالة، خال، ابنة عمة، ابن الأخت. هؤلاء وما أشباههم يقالون صلة الرحم. فهكذا نقيم ابن الأخ مقام الأخ، وابن الأخ مقام الأخ، والخالة مقام الأم، والعمة مقام الأب، وهكذا يأتي تفصيله في بابه. ثم بعد ذلك إذا انعدمت ثلاثة وهي أصحاب الفروض، أصحاب العصبة، صلة الرحم، أين ذهب بالمال؟ لبيت مال المسلمين. ما وجد بيت مال المسلمين، نوزع هذا المال على الفقراء. الحديث الذي جاء من حديث عائشة في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برجل فقال: يا رسول الله، توفي هذا. فقال ليس له من يرثه، لا صاحب فرض ولا عصبة ولا صلة رحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه لبعض أهل القرية بمعنى الذين يستحقونها. وبهذا فهذه الأسس، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب الفروض. من هم أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض تعدادهم كالتالي: الزوج، الزوج يأخذ النصف إن عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث ما هو؟ هو أن يكون للميت ولد، إما ذكرا أو أنثى، واحد فأكثر. إذا عدم هذا الفرع الوارث وهو ابن الميت، بمعنى الميتة التي ماتت، لما تركت وما تركت أحدا من الأبناء، في هذه الحالة يأخذ الزوج كم؟ النصف. فإن وجد لها ابن من أبنائها سواء من زوجها هذا أو من زوج آخر فله ربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. الثاني الزوجة، الزوجة تأخذ الربع إن عدم الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث أخذت الثمن. ثم بعد ذلك ميراث الأم، الأم تأخذ الثلث إن لم يكن للميت جمع من الإخوة، والجمع هنا من الإخوة عبارة عن اثنين فأكثر، سواء كانت الأخوات ذكورا أو إناثا، أو كان الإخوة ذكورا أو إناثا، بشرط انعدام الجمع من الإخوة وانعدام الفرع الوارث للميت. فإن وجد الجمع من الإخوة أو وجد الفرع الوارث فهذه الأم تأخذ السدس بدلا من الثلث. نعم نعم. لا لا، أيضا كذلك بعد ذلك يأتي ميراث البنت، تأخذ النصف بشرط أن تكون واحدة وأن ينعدم المعصب وكذا المشاركة لها النصف. فإن وجد المعصب وهو أخوها فللذكر في حظ الأنثيين، وإن وجدت المشاركة وهي أختها فأكثر، في هذه الحالة تعطي البنات، نعطي البنات الثلثين بشرط انعدام الفرع الوارث، لأنه إن وجد الفرع الوارث ما تأخذ هذه البنات الثلثين، وإنما للذكرين في حظ الأنثيين. وهكذا أيضا نصيب الأخت وما أشبه ذلك يطول ذكره، والوقت يأخذ بعضه بعضا، لعلنا إن شاء الله تعالى أن نفرد هذا العلم بجلسة خاصة. وقد سبق بحمد الله أن درسنا علم المواريث عدة مرات، وخصوصا كتاب الفرائض، فقد انتهينا منه 5 مرات أو أكثر بحمد الله. وإن شاء الله لعلنا أن نعيد هذا الكتاب، أو نعيد وندرس كتابنا الذي هو المعروف بالنونية المتحفة في علم الموارد. طيب تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل وبباع أو جور؟ ثم قال: ما يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث حديث عظيم يبين موانع الإرث، أو مانعا واحدا من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين. فلا يرث الكافر من المسلم، والمسلم الكافر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ناويا على دخول مكة أو قد نزل وهو في طريقه إلى أرض مكة من أرض المدينة، قال له رجل: يا رسول الله، وهو أسامة بن زيد خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أتنزل بدارك في مكة؟ يذكره بالدار الذي كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. قال له: يا أسامة، وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هل ترك لنا عقيل من رباع أو قال من دور؟ لأنكم كما تعلمون أن أبا طالب توفي وهو كافر، وكان له أربعة من الأبناء: عقيل من أبي طالب، وعلي بن أبي طالب، وجعفر ابن أبي طالب، وكذلك طالب ابن أبي طالب. فطالب مات على الكفر، مات على الكفر، وعقيل بن أبي طالب ورث من أبيه وكان عقيل كافرا. فبعد أن ورث من أبيه وهو كافر، باع الميراث كاملا، باع الميراث كاملا، ثم بعدما باعه أسلم، فانتهت تركة أبي طالب. وأما بالنسبة لعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، فقد أسلم قبل موت أبيهما، قبل موت أبي طالب، وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر جعفر وهاجر علي، أن جعفر هاجر إلى أرض الحبشة، أرسل مع وفد عبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون وعثمان بن عفان، وعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. من بقي؟ بقي طالب وعقيل، هؤلاء بقوا في مكة. فلما حصلت غزوة بدر خرج طالب مع أهل الكفر فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فقتل في بدر. من بقي في أرض مكة؟ بقي عقيل. فعلي منع من الميراث بسبب الهجرة، وكذلك أيضا جعفر بسبب الهجرة والإسلام. وطالب فقد، بقي المال لمن؟ لعقيل. ورث هذه التركة من أبي طالب، ثم لما أخذها باعها، وما بقي من ميراثه شيء، ثم أعلن إسلام، فصار صحابيا جليلا، وهو عقيل بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم على نية المجيء أو هو في الطريق إلى أرض مكة، قال له أسامة: أتنزل لأرضك في مكة؟ يقول له: ما عندنا أرض ولا عندنا دار، أتنزل في بيتك في مكة؟ قال: ما عندنا عقيل، ما ترك شيئا. فلهذا قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، أي من دار أو من أرض اسكنها. قوله أو دور الذي يظهر أنه شك من الراوي، بمعنى أو قال دور، لأن الدور والرباع معنى واحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا القول في الأصل ليس له مناسبة، لأنه لا يقوله إلا وجد هناك ميراث، فيقول: أنا أمنع بسبب إيش؟ بسبب الإسلام، بسبب الكفر. لكن لماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاله للرد على ابتداء كلام زيد، لأسامة بن زيد، بمعنى لو وجد لي دار بمكة من أبي أو من عمي أبي طالب، مع أنه ما يرث أصلا من عمه لأن الأقرب منه علي وجعفر، ولكن يقول لو كان لي دار من أبي فما جاز لي أن أرث من هذا الدار أو أن أرث هذا الدار. لماذا؟ لأن الله عز وجل كتب لا يرث الكافر المسلم والمسلم للكافر. هذا والحاصل في هذا الحديث، وبالله التوفيق. نعم نعم، هو جاء في الحديث لا توارث بين الملكين كما عند بعض أهل السنة، الحديث صحيح. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل الملل. ثم جاءت الآيات التي تبين أن أهل الكفر ملة واحدة، وهذا يؤخذ من قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هنا بينت على أن الناس على قسمين، إما أن يكون كافرا بمختلف الأديان، إما أن يكون إيش مسلم والا ليس غير. فالجماهير على أنه لا توارث بين ملتين، وقال بعضهم بل يجوز أن يرث اليهودي النصراني، وذلك لأن الدين الإسلامي هو الذي منع وخصص هذا التوارث بين المسلم مع الكافر لأنه لا يجوز، وما دون ذلك فالأصل أنهم كفار هم ملة واحدة. وبعضهم يقول لا، بأنه يجوز أن يرث اليهودي من النصراني وهكذا، فجعلها على قسمين، فمنهم من يقول لا يجوز ومنهم من يقول يجوز. وعلى هذا فهذه مسألة طويلة الذير قليلة النير، ماذا نستفيد منها؟ يرث اليهودي من النصراني أو النصراني من اليهودي أو الملحد من الزنديق والزنديق من المجوسي إلى آخره، ما نستفيد منها شيئا. يرثون أو لا يرثون، إن ورثوا فهم على الكفر، وإن لم يرثوا فهم على الكفر. أي نعم، هذا ما يقضي القاضي فيما بينهم، لا يقضي القاضي فيما بينهم إلا من باب إذا اختلفوا وكان حاكما وكانوا هم من أهل الذمة فيفصل في ما يراه. والذي يظهر أنه لا مانع من التوارث، لأن المقصود لا توارث بين ملتين أي إسلام وكفر. نعم نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ما هو الولاء؟ الولاء معناه النعمة، النعمة التي يسديها السيد لهذا العبد بالعتق، فيأخذ ولا أعتق هذا العبد. هل لهذا السيد فضل أم لا؟ ما هو الفضل؟ هذه النعمة. فعندما يعتق هذا العبد فإن العبد صار حرا، فإذا مات هذا الحر من يرثه؟ السيد، بشرط أن لا يكون لهذا العبد أبناء. يعني لو تزوج هذا العبد الحر الذي صار حرا، إذا تزوج وصار له أبناء من يرث المال؟ أبناء. الزوجة تأخذ نصيبها والأبناء يأخذون نصيبهم، والأخوة له من الأحرار يأخذون نصيبهم، ثم ما بقي من المال يعود إلى من؟ للسيد. فإذا عدل فيكون الولاء. فمثلا عندي عبد أعتقته لوجه الله فصار حرا، فجاءني عبد الله وقال لي لقد أعتقت فلانا من الناس، فقل له نعم، فيقول ما رأيك أعطيك 10,000 درهم على أن تعطيني ولاء، بمعنى إذا مات ذلك العبد فأنت لا ترث العبد إن وجد له مال، بل يكون ميراثه لي. هذا المقصود بيع الولاء. فنقول له هذا منهي عنه، ما يجوز لي أن أبيع لك إيش؟ الولاء. واضح؟ وكذلك لا يجوز لي أن أهب أن أخذ هذا الولاء وأهبه لفلان، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن هبة الولاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فلا يجوز للشخص أن يهب هذا الولاء لأحد، ولا يجوز له أن يبيعه البتة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان في المدينة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ البرمة عندك؟ لا، البرمة. ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعطى. عائشة رضي الله عنها تذكر من بركة قرب بريرة التي دفعت عائشة رضي الله عنها أقساط اعتاقها، تذكر من بركتها أنها تعرفت على ثلاث سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه السنن بسبب مجاورتها وقربها من بريرة، أو بسبب قرب بريرة من عائشة أم المؤمنين، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي اعتقت، أو هي التي دفعت المال لأهل بريرة، لأن بريرة كانت عبدة للقوم وكاتبتهم على أن يعتقوها بمقابل مال. من دفع هذا المال؟ دفعته عائشة رضي الله عنها. فتقول بريرة فيها خير، تعرفنا على ثلاث سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التعرف عليها وقمنا باعتاقها. فتقول عائشة خيرت على زوجها حين عتقت، هذه الأولى، خيرت على زوجها حين عتقت. لما صارت بريرة حرة، هي كانت عند قومها عبدة، طيب، وتزوجت عبدا، تزوجت ايش؟ عبدا. فلما ان دفعت المال عنها عائشة وصارت حرة، خيرت قيل لها تريدين ان تبقي مع زوجك او ان تطالبين بالفسخ؟ قالت بل أفسخ، لأن الكفاءة مطلوبة، كفاءة النكاح مطلوبة. فلما طلبت الفسخ تم الفسخ مباشرة، لأنها حرة وذاك إيش؟ وذاك عبد. هذه الأولى. الثانية ما هي؟ قالت وأهدي لها لحم، جاء لها لحم، جاء لها بلحم. تقول عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم قد جاء هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. والبرمة على النار، ما هي البرمة؟ عبارة عن الحجر المنفس الذي كان ينحتون فيه ويجعلون فيه اللحم، اليوم موجود عندنا، اليوم ما زال موجودا لكن تغيرت الأحوال، يجعلونه في طاسة. وطعمه يختلف تماما عن طعم البرمة. انتم ما عندكم باقي؟ لاحقتم عليها؟ لكن من الحجر؟ لا لا. من الطين؟ ايه ايه بالضبط. ما زالت للان؟ ما زالت للان؟ خلي اليمن، اليمن موجودة. ايه بالضبط، هذا موجود. نعم هنا موجودة؟ لكن المطاعم ما هي هذه؟ هذاك هذاك الذي يفعلونه في المطاعم عبارة عن طاسات. البرمات هي عبارة عن أحجار تنحت، فلكن اليوم تحولت إلى قبل فترة تحولت إلى طين، جعل البرمة من طين أو من مدر. اليوم تحولت إلى طاسات موجودة. أنا أذهب إلى المطعم هذا، مطعم مرقيس، وأقول أعطني واحد برمة، أعطني في طاسة، ويقول لا برمة، يقول لا برمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهذه البرمة على النار، فانتظر الطعام. ماذا حصل؟ فدعا بطعام، فأتي له بخبز وأدم. إدام، الإدام من أدم البيت. فقال ألم أرى البرمة على النار يا لحم، وين هذا؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة. وما هو الفضل الذي لرسول الله ولعائشة على بريرة؟ الولاء، تذكرون هذا؟ ها؟ الولاء. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذا اللحم ويكون هدية من بريرة. لماذا؟ لأن أهل البيت هم الذين اشتروا أو دفعوا أقساط اعتاق بريرة. ما يصلح. قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة. يعني خاف البريرة صدقة، وصدقة ما يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية لوجود فضلنا عليها، وهو إيه؟ الولاء. وهي وافقت على هذا البريرة، فقدم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وفي بعض الروايات الولاء لمن أعتق. فنحن أعتقنا بريرة، فما جاء لها هو لها صدقة ولنا عيش هدية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. إذن هذه كم، ثلاثة ولا أو هو أو هما ثلاث سنن أم عبارة عن سنتين؟ ثلاث. الأولى خيرت بين أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ، فطلبت الفسخ. والثاني أن الهدي أن الصدقة إذا جاءت للعبد الذي أعتق وصار حرا فإنها تصير له صدقة ولوليه هدية. والثالث أن الولاء لمن إيش؟ لمن أعتق. هذه ثلاث سنن تعرفت عائشة عنها بواسطة من؟ بريرة رضي الله عنها. ها؟ ما طلبت الفسخ؟ يا أخي حرة، ذاك عبد، ما يمكنك عبده. نعم نعم. ها؟ ايوه انجبت ماذا قبل؟ ما هم الاولاد، هي تصير حره باولادها. هي انجبت الاولاد من العبد. اي نعم، هم بالنسبه الاولاد يلحقون بابيهم دائما، فاذا كان عبدهم، فاذا كان ابوهم عبدا فهم عبيد، فإذا صارت أمهم حرة فهم عبيد، فإذا صار أبوهم حرا صاروا أحرار. من؟ من هم؟ يرثون، يرثون من أمهم. لا لا، مش هكذا، وذاك مسلم. لكن نقول هنا يرثون، لأننا كما قلنا الولاء لمن أعتق بعد تقسيم التركة والحق الفروض بأهلها. ما هو؟ هم ما زالوا على ما هم عليها أيضا، لا شك. ما إذا كان ما زالوا على الرق لا أشكال أنهم الموانع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه للصوم، فإنه له مجاة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في أن يتزوجوا. والزواج ينقسم إلى أقسام: إلى زواج واجب، وإلى زواج محرم، وإلى زواج مكروه، وإلى زواج مستحب، وإلى زواج مباح. هذه الأنواع خمسة أنواع. زواج الواجب ما هو؟ زواج الواجب أن يستطيع الرجل على الباء، والباء تنقسم إلى قسمين: بمعنى القدرة الجنسية، وبمعنى الاستطاعة المالية. يستطيع أن يدفع المهر، يستطيع أن يسكن زوجته، هذا الشرط الأول، استطاع الباء. الشرط الثاني أن يخشى على نفسه من الوقوع في المحرمات، وبالأخص الزنا. هنا نقول يجب عليه أن يتزوج، لأنه استطاع وهو معرض لهذه الفتنة بسبب أن نظره يميل يمينا فيميل شمالا. هذا واجب اتفاقا بين أهل العلم. والمستحب أن يكون الرجل قد أمن على نفسه من الوقوع في هذه الفتنة، عرف بالتقوى وعرف بالصلاح، وعنده استطاعة، فنقول له هنا يفضل أن تتزوج وألا تؤخر الزواج، هذا مستحب ولا يلزم وجوبا أن يتزوج، لا يلزم وجوبا أن يتزوج، لأنه قد وجد من لم يتزوج في القرون السابقة، يحمل هذا على الاستحباب. وأما حديث من استطاع منكم الباءة هل يتزوج، فإنه يدل على الأمر بالشرطين السابقين. قد يقول قائل: من أين أخذنا الشرط؟ فهو الفتنة. نقول من قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. فبين الأمر بما تعلق من العلم. فهذا القسم الأول والثاني: الواجب والمستحب. والمكروه يكره، وهو في حق الرجل زواج يكره له أن يتزوج. معقول؟ نعم. وهذا في حق الشخص الذي ما عنده استطاعة، لا عنده استطاعة في دفع هذا المخ، ولكنه يحتاج إلى أن يأخذه من فلان ومن علان، وهو ممن عرف بالصلاح والخير، وممن عرف بغض البصر وإحصان الفرج. فنقول هنا يكره له أن يتزوج بمال الدين، أعطوني من أجل أن أتزوج، هذا يكره، لأنه ما وجد عنده إيش؟ الاستطاعة. والزواج المحرم ما حرمه الشرع، فهو على ثلاثة: زواج الشغار، وزواج المتعة، وزواج التحليل. زواج المتعة ما هو؟ أن يعقد الرجل على المرأة، أن يعقد الرجل على المرأة لمدة يوم أو يومين، أو نقول يعقد لمدة معينة، شهر، شهرين، ثلاثة أشهر. فإذا انتهى العقد سرقت على المرأة، زواج المتعة هذا لا يجوز، حرم. زواج الشغار ما هو؟ أن يقول الرجل خذ أختي تزوجها وأعطني أختك من غير مهر، من غير تسمية مهر، هذا حرام، من فعل الجاهلية. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، لا مانع أن يقول للرجل أزوجك أختي وأنت تزوجني أختك على أن أدفع مهرا وأنت تدفع مهرا، هذا ليس بشغار. ثم زواج التحلل، تيس المستعار، هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لعن الله المحلل والمحلل. رجل طلق زوجته ثلاثة فلا تحل له، كما قال الله عز وجل: فلا تحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، بمعنى بعد أن تنكح زوجا. فالرجل طلق زوجته ثلاثا فصارت البينونة الكبرى، لا يجوز له أن يتزوج بها حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي واحد يقول: ما عليك بشر، ادفع لي 5000 درهم وأنا أتزوجها الليلة وأطلقها، صير لك حلالا. هذا تيس مستعار، لا يجوز، هذا من فعل الجاهلية، هذا المحرم. وأما بالنسبة للمباح فهو في حق الرجل المستطيع الذي عنده الباءة وعرف بالعفاف وعرف بالصلاح وعرف بالخير وعرف بإحصان الفرج وبغض البصر، هذا في حقه مباح، هذا في حقه مباح. لكن في فرق بينه وبين المستحب، الفرق يسير، لأننا عندما عرف المستحب عرفنا بهذا التعريف أو أتينا بهذا التعريف. الفرق بينهما أن المستحب في غير مع المباح يفترقان في أشياء، فالمباح في حق الرجل الذي عرف بالأوصاف السابقة مع زيادة أنه يريد أن يتفرغ للعلم أو أن يجعل نفسه لله في الجهاد وفي غيره، نقول له مباح. ومستحب في الزواج إذا كان في حاجة إلى أن تعينه هذه المرأة على الطاعة أو على الطلب أو ما شابه. بهذا فهذه كم؟ 5 أقسام، هكذا، هذه 5 أقسام، وقد عرفت هذه الخمسة عن السادة الحنابلة عليهم رحمة الله. ثم بعد ذلك أخذ العلماء يتداولونها، ولهذا أذهب فيها أو أشار إليها ابن قدامة عليه رحمة الله كما في المغني. لا شك، اي نعم، سيعذب المراه عندها ما تدري. ها وكذلك أن الله يدخل أن يتزوج الرجل الثانية أو الثالثة خلافا للظاهرية. الظاهرية عندهم أن الثانية الثالثة والرابعة من الزواج الواجب في حق المستطيع. قال ومن كان مستطيعا للثانية والثالثة والرابعة ولم يتزوج فهو آثم عاصي لله يستحق العقاب. لا ما هو الدليل؟ قالوا فانكحوا أمر ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. والجواب فانكحوا إرشاد إرشاد أي انكحوا بأنه يجوز لكم من الواحدة إلى الأربعة. والواحدة واجب الواجب الواجب هو الواحدة ما دون ذلك له مجالات كالوضوء كم تتوضأ؟ ثلاثا ثلاثا. هل هذا واجب أو مستحب؟ مستحب. ما هو الواجب؟ واحدة واحدة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هو ليس لها الحق أن تطلق نفسها وليس لها الحق أن يطلقها لكن لها الحق أن تطالب بالخلع بالشرط أن تدفع له المهر كله. ما هو غاش فجل ما ينجب هذا ما فيها غاش يهب لمن يشاء وإناثا يهب لمن يشاء الذكور حتى وإن لا يجوز لأي شخص أن يمنعه من الزواج حتى وإن يعلم على نفسه لا يجوز البتة. هي إن أرادت لا ما له دخل ولي الأمر هي إن أرادت أن تستكى عنه يجب عليها وجوبا شرعيا أن ترد المهر حذو القذة والقذة كلها. أخذت 100,000 درهم مهرا في نكاحها تعيد هذا المهر كله حتى وإن صرفته. وهو أيضا إذا كان ما يريدها يسرحها من غير أن يعطيها شيئا. نعم غير أن يعطيها شيئا ما عندنا مسجل في العقد في الشريعة ولا غير. هذا بعض مداخلات خلال الفقهاء. إن كان سجل في العقد فإنه يعطى إن كان لم يسجل فإنه لا يعطى. لا المهر الذي سمي لهذه المرأة سواء كتب أم لم يكتب مهر شهد عليه يدفع. أما مثلا أن يعطيها يوم الدخلة كما يسمونه هذه البدعة الجديدة وأن يعطيها بعد فترة هذا ليس من المهر مسمى مهر سواء كتب أم لم يكتب. أنكح هذه المرأة على 100,000 أدفع 100,000 ما دام غير أشهد الناس سواء كتب أم لا أغلق. ها؟ هو مثلا هذا المرأة يطالب مهر 100,000 ثم يكف عن 100,000 فقط. لا ما يتكلم عن المؤخر. الأخ يتكلم عن خسائر وتوابع الزواج. لا المهر المسمى سواء كتب أم لم يكتب. اي نعم ماذا قلت؟ مؤخر ما لنا في هذا الشيء. هذا يجوز قدم مؤخر هذا لا اشكال في جوازه فهي تدفع الذي اخذته. اما المؤخر ما زال لا ما لا دخل ما له دخل ما له دخل في الأمر. أبوها ما له دخل فيها في هذا الباب ليس له دخل. نعم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله بالسر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل لحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء ثلاثة سألوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كل زوجة كانت عبادته كذا، يقوم يصوم إلى آخره. ثم حدث بعضهم بعضا وقالوا لكن ذاك رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قليلة، يتزوج ينام يصوم أحيانا وأكثر أيامه في حالة الفطر، قال عبادة قليلة لكن الرسول يعذر. لماذا يعذر؟ لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا نحن لا شيء. فقال أحدهم أنا لن أتزوج النساء، والثاني قال لن أنام سأقوم الليل كله، والثالث قال وأما أنا فسأصوم الدهر كله. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء فقام خطيبا في الناس وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى فمن رغب عن طريقتي فليس على طريقتي، ما هو مسلم لكن ليس عليه على طريقة مرضية. ولهذا الحديث أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عمله في السر، ماذا كان يعمل الأعمال الصالحات في سره، فقالت النساء كذا وكذا، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم بمعنى أصوم كما في الرواية الأخرى، وقال بعضهم لا أنام على فراش بمعنى أقوم الليل كله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله، أي فقام وخطب، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأمة أن يكونوا أقوياء. ذاك الذي يصوم الدهر كله ما يصلح أن يكون مجاهدا، وذاك الذي لا يتزوج النساء ما يصلح لأنه قطع النسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وقال تزوجوا الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وذاك أيضا الذي يقوم الليل كله يصبح الصباح وهو عاجز ما يستطيع أن يسعى في الرزق لأبنائه، هذا كله مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.